على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلام كان في أول سورة المائدة عن أنها من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها جمعت ما يحتاج إليه المجتمع المسلم والأمة الناهضة في جميع مراحلها وأجيالها، حتى إن بعض أهل العلم قالوا إن السورة نزلت في آخر ما نزل وقد انتشر الإسلام واتسعت رقعته وكثر الناس الذين دخلوا في دين الله أفواجا، ومع اتساع المكان وكثرة العدد احتاج الأمر إلى وضع القواعد والمبادئ والقيم الأساسية في سورة مجملة بحيث يضمن القرآن مستقبلا لهذه الأمة بمنهج لم يترك صغيرة ولا كبيرة. يعني العدد كبر، عدد المسلمين كثير، دخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر الإسلام في بقاع متسعة، والزمن مختصر، وأوشك العمر أن ينتهي عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت السورة، سورة المائدة، جامعة لأشياء كثيرة. وكما ذكر أنها تناولت الحلال والحرام في كل أمور الحياة، المطعم والمشرب وفي كل الأشياء، بل جاءت الآيات التي استمعنا إليها اليوم وما قبلها بقليل لتضع عناوين عامة. هذه العناوين أولها أن الله أحل الطيبات وحرم الخبائث، وحين يحل ربنا ويحرم فهو صاحب الشأن وصاحب الأمر، وليس لأحد أن يحل أو يحرم بهواه، لأن الله هو الخالق، ولأن الله هو الرازق، ولأن الله هو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، وأنه بكل شيء عليم. لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. فإذا كان الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم ما يصلح البلاد والعباد، ويعلم ما يترتب عليه الفساد، ولذلك بين حدود ومعالم الحلال والحرام حتى لا تكون هناك فرصة لإنسان يخترع بهواه فيحل ما حرم الله أو يحرم ما حل الله. وكلاهما ممنوع، لا ينبغي لإنسان أن يحرم شيئا أحله الله، ولا ينبغي أن يحل إنسان شيئا حرمه الله. وإذا أحل شيئا حرمه الله فقد تعدى حدوده فهو من المعتدين، وإذا حرم شيئا أحله الله أيضا فقد اعتدى وبالغ وتعدى الحدود. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. والاعتداء بأنك تتجاوز الحلال وتدخل في الحرام، أو يخترع الإنسان أشياء ربنا أحلها فيحرمها، هذا اعتداء على حق الله، اعتداء على حق الله، لأنه الذي يملك التحليل ويملك التحريم. حتى إنه لو حلف إنسانا على شيء فحرمها على نفسه لا ينبغي أن يثبت على هذا الحلف، بل يحلف في يمينه ويكفر عن يمينه. وأردت الآيات تكلمت عن الأيمان في هذه السورة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم به الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. حتى لو حلف على شيء أنه لا يمنعه على نفسه، لا يحله لنفسه من مطعم أو مشرب أو أي خطوة مما أحله الله، في هذه الحالة مع هذا جاءت كفارة اليمين، بل الله هو الذي يحل وهو الذي يحرم، فكفارة الأيمان كذا، فافعلوا ما أمركم الله به. وأيضا جاءت بقانون عام أنه قد تجد إنسانا يعيش في أجواء كالأجواء التي نعيش فيها، ويرى كثيرا من الناس يخوضون في الحرام أو يتجاوزون حدود الحلال، وكثرة الناس وعامة الناس يستمرئون الحرام، فيجد نفسه في أجواء تشيع الفوضى في التحليل والتحريم. فجاءت الآية تقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب، الخبيث ما حرمه الله، والطيب ما أحله الله. يحل النبي من رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة الأعراف: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات والخبائث موجودة في الأقوال وفي الأفعال وفي الأفكار وفي الخواطر وفي الأشخاص. القرآن تكلم عن الطيب والخبيث على أنه قد يكون في الأقوال، ومثل كلمة طيبة مثل كلمة خبيثة، وقد يكون في الأفعال في الأكل والشرب والتصرفات والسلوكيات، وقد يكون في الأشخاص الخبيثات والخبيثين، وقد يكون في الأفكار والخواطر. إذا يخطر على إنسان فكرة يقذفها الشيطان، يوحي له بفكرة، والشيطان لا يوحي إلا بإيه؟ بكل خبيث والعياذ بالله. فإذا كثر الخبث بين الناس في أقوالهم أو أفعالهم أو خواطرهم أو أفكارهم أو تصرفاتهم، فهذا لا يغري بأن هذا يباح، لأن الإنسان قد يغتر بكثرة الخبيث ويجد الناس كلهم في الكسب يكسبون من أي طريق، وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: لا يبالي المرء من أي شيء أخذ، من حلال أو من حرام لا يبالي. فإذا كثر الخبيث لا يكون ذلك ذريعة لأن تخوض مع الخائضين في الخبيث من الكلام أو في الخبيث من الطعام أو في الخبيث من السلوكيات أو في الخبيث من الأفعال والعياذ بالله. يبقى لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث في الأموال مع أكل الحرام، ولو أعجبك كثرة الخبيث في الأشخاص في تصرفاتهم حتى إن كثروا، يبقى في هذه الحالة الإنسان لا يغتر بل يجتنب الخبيث وليتحرى الحلال الطيب. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب إذا كثر الخبث ماذا يفعل المجتمع؟ مطلوب من المجتمع أن يحدد ويقنن ويعلن كلمة الحق. إذا الإنسان استطاع أن يعلن كلمة الحق ويبين للناس الطيب من الخبيث، ويظهر هذا ويحول دون إشاعة الخبث والمنكر أمرا بالمعروف ونهى عن المنكر، فهذا هو واجب وفريضة. لكن إذا شاعت الفاحشة وأمر الإنسان بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يستجب له أحد، في هذه الحالة لا بد أن يحرص على ذاته ونفسه وشخصه والقريبين منه، فيحول دونهم ودون الخبيث من الأقوال أو الأفعال. ولما جاء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فيربيكم ما كنتم تعملون، سأل رجل اسمه أبو أمية الشيباني، سأل صحابي الجليل أبا ثعلبة الخشني، فقال: ما تقول في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ يعني لو كانت الناس في ضلال وفي انحراف، هل معناها أمتنع وأسكت ما تكلمش؟ قال: سألت عنها خبيرا، فإني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنوا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا وضاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم بخاصة أنفسكم ودع عنك العام، فعليك بخاصتك ودع عنك العام. هذا ملخص ما يتعلق بهذه الآية، وفيها حديث آخر إن شاء الله: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وأجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العام. قال لك هذا الأمر في مجال الحوارات والنقاشات واللي سموها المناظرات، والعلماء قالوا هذه الآية عنوان في الأدب الحوار في الإسلام. يعني إذا كان النقاش مع أي إنسان هيثير جدل ويصير بلبلة وفتنة، في هذه الحالة عليك بخاصة نفسك أنت ومن حولك، خاصتك يعني أهلك الذين هم القريبون منك، وتكلمنا في درس قريب عن هذا الأمر. وفي حديث بقية ذكر ابن المبارك أحد رواة الحديث وقال: بلغني، يعني فيه أحد الرواة عن فلان أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن من ورائكم أياما الصبر فيها أمر على القبض من على الجمر، وإن على القائم فيها أو على الملتزم فيها بمعنى الحديث، يعني وإن للقائم فيها أو للمتمسك فيها، يعني أي بالشرع، للواحد منهم أجر 50 منكم. قالوا: بل 50 منا أو منهم يا رسول الله. قال: بل منكم. الصبر فيها أمر على الإيه؟ من القبض على الجمر. الصبر على أن تلتزم بالحق والطيب وتترك الخبيث هيبقى فيه صعوبة ومشقة، لكن فيه أجر كثير وفيه يعني ثواب ومرضاة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لما كان هذا الأمر يحتاج إلى وعي وفكر، والإنسان لابد أن يتعلم عشان يعرف يميز بين الخبيث وبين الطيب، لابد أن يتعلم. فجاءت الآيات بقانون أيضا في طلب العلم، على الإنسان يحسن السؤال في طلب العلم، ولابد أن يكون السؤال واقعيا وموضوعيا وله ثمرة وله غاية. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وأن تسألوا عنها حين ونزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. هذا الأمر نزل كما جاء في التفسير أن بعض الناس كانوا يسألون على سبيل السخرية، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض الناس كانوا يسألون عن السخرية أو من النوع الترف العلمي، نسميه الترف العلمي. فكان بعضهم يسأل يقول: شردت ناقتي فأين أجدها يا رسول الله؟ ضلت ناقته، فيسأل النبي عن ناقة ألقاها فيه. وبعضهم كان يقول: من أبي؟ وبعضهم من يقول: ما كيف ماذا أجد في سفري؟ أنا مسافر ترى هاي ألقى إيه؟ بدي أسئلة ليست في حدود مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لك السؤال لابد أن يكون موضوعيا لك، موضوع أنت محتاج له، وواقعيا أنت فعلا محتاج لهذا الأمر، فلا تفترض أسئلة تسألها ما حصلتش، وبالذات في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة أولا ليست لها واقع، ما فيش، ما مش محتاجين لها يعني، في نفس الوقت مش موضوعية، مش الموضوع بتاعها مش من الأمور العامة التي يحتاج إليها المسلمون، وفي نفس الوقت تعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهمة البلاغ التي جاء من أجلها. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب على كل سؤال بإجابة محددة، ربما هذا يكون قيدا على الناس، يضيق على الناس، يقعد تسأل كل سؤال تسأل عليه يجاوبك النبي. يقول فيما بعد إذا جدت مسائل الناس يبقوا مقيدين بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لابد أن يسأل الناس عن الحاجات اللي محتاجين لها في واقعهم، عشان لما يأتي جيل ثاني له واقع مختلف في فرصة للعلماء أن يجتهدوا ويستنبطوا من القرآن ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستخدموا اجتهادهم وعقولهم فيما يحتاج إليه الناس، فيستخرجون أجوبة لما يطرأ من الأسئلة. صلى على رسول الله. يبقى لو كل سؤال وكل واحد يخطر على بال السؤال يسأل النبي، والنبي يجاوب بسؤال محدد بإجابة محددة، يبقى كده أصبح قيد لكل الناس تلتزم به. إنما لو ما فيش إجابة محددة من عند النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الناس لما يجد لهم مسائل وأمور يبقى يجتهدوا، يبقى فيها متسع للعلم وللعمل. ودي من رحمة الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا جاءت مسألة محددة حدثت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الآيات لتضع لها قانونا عاما. يقولوا أن فيه رجل اسمه بديل كان خادما لسيدنا عمرو بن العاص، وكان مهاجرا، كان في سفر في تجارة، ومعه عدي ورجل آخر كان نصرانيين. فمرض الرجل بديل مرض، فكتب وصية لأهله وضعها في راحلته، في الرحل بتاع الحاجات اللي فيها متاعه يعني. فلما مات قال يعني اقترب اشتد المرض عليه، قال اذهبوا بهذا إلى أهلي، فمات. فلما مات الاثنين اللي معاه من النصارى فتشوا الرحل فوجدوا إناء من فضة فأخذوه، ثم ذهبوا بعد ذلك ببقية المتاع إلى مين؟ إلى أهله، فوجدوا وصية ورقة مكتوبة يقول فيها أن الحاجات الموجودة فيها كذا وكذا منها إناء من فضة. ولذلك جاءت الآية لتقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهم بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمنا الآثمين. طيب هذه الآية قالت قانون الإنسان لما يكون في سفر يبدأ يعمل وصية، بالذات إذا أحس بألم أو مرض أو شيء يكتب وصية. فإذا اختلف الناس يجتمع يجمعهم المسؤول، كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا ومن بعده يفعل هذا بعد صلاة، وقيل إنها بعد صلاة العصر بالذات حيث يجتمع الناس، ثم تكون هذه الشهادة يقسمان بالله ما اعتدينا إن إذن لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا. هذه الآيات جاءت قانون على أن الإنسان أيضا حتى في سفره حتى في أحواله يوصي ويكتب وصية، وهذا من قوانين الإسلام. إنسان إذا كان له شيء يوصي فيه شيء كبير يعني مال كثير أخذه أو أعطاه لابد أن، إنما الأعمال اللي بنتداولها الأعمال العادية يعني اليومية قد تكون يسيرة، لكن الأفضل الإنسان يوضح أموره قبل أن يفارق الحياة، يبقى معروف عليه كم وله كم حتى لا يعني يتورط الناس فيه بعد وفاته في أخذ الحرام أو في ترك الحقوق. هذا بعض ما جاءت به هذه السورة، ولكن بدأت الآيات بجعل الله بقول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. هذه الآيات قال لك بتصور ما يجب على المسلمين في حالة رحلة الحج أو في وجودهم في أرض الحرم، سواء رحلة الحج ده بيسموه تحريم زماني في شهر ذي الحجة من القعدة وذي الحجة قيل من شوال في رحلة الحج عموما يعني، أو على المحرمين المحرم في زمن يحرم عليه أشياء، وفي أرض الحرم مكان تحرم فيه أشياء. نصلي على رسول الله. في تحريم احنا نقول نتكلم السورة تكلمت عن التحليل والتحريم بالطعام والشراب وفي الأقوال والأفعال والأحوال. في رحلة الحج أو العمرة من يوجد في أرض الحرم أو في حالة ملابس الإحرام، وفي حالتين إما تحريم زمني أو تحريم مكاني. زمني اللي قلنا أشهر الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، وفي نفس الوقت حالة الإحرام الإنسان لما يحرم بعمرة بحج يبقى في زمن تحرم عليه أشياء. قالت هذه الألقات وهذه الأماكن ربنا جعلها جوا مثاليا للأمن والأمان. لما الإنسان لا يعتدي، لا يفسق، لا يرفس، لا يتكلم كلام بخارج، لا يفعل أفعال خارجة، وكل كل الجماعة اللي خارجين في الحج 2 مليون 3 مليون 4 مليون أو في العمرة هذه الملايين، لو التزمت بقانون التحريم هتلاقي الناس كلها في أمان. وده اللي بيحصل، اللي في رحلة الحج أو في العمرة مع كثرة العدد لكن الناس بتشعر بإيه؟ بأمان وراحة تامة نفسية، ولا يعني يشعر الإنسان بخطر على مال ولا على نفسه ولا على زاد ولا على راحلة. قالت هذه الأجواء ربنا جعلها جوا مثاليا يستشعر فيه الناس الراحة النفسية والأمن والأمان، حتى إذا ما وجدوا ذلك مهيئا في هذه الأجواء ورجعوا إلى بلادهم عرفوا أن الله الذي أحل وحرم هيئ لهم الأجواء التي تستقر به نفوسهم وأحوالهم ومجتمعاتهم. نصلى على رسول الله. يعني لو احنا عشنا في بلادنا دلوقتي زي ما الناس اللي في العمرة والحج يبقى الحال ازاي؟ الناس تبقى مرتاحة ومبسوطة، لا حد يقول كلمة وحشة، ولا حد يسمع كلام يؤذيه، ولا حد يخاف على ماله ولا على بيته ولا على عياله ولا على مستقبله، يقول ان عشت عيش في امان. هو ذا لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. الله شرع من التشريع ما يهيئ اجواء تطمئن بها النفوس وتستريح بها القلوب وتستريح بها يستريح معها الافراد والمجتمعات، ويكون الناس في اجواء امنه، وهذا ما يريد الله سبحانه وتعالى لعباده. وليت الناس يعلمون، وليت الناس يعقلون، وليت الناس يفعلون بما أمر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك قناعة تغنينا، وتوكلا يكفينا، ويقينا يشفينا، وورعا يحجزنا، وهدى يرشدنا، وتوفيقا يسعدنا، وعلما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، واطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وتوفنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم، وبارك الله فيك.